الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تعليقه على قول صاحب المنازل: والجمع غاية مقامات السالكين، وهو طرف بحر التوحيد، حيث قال: هذا موضع غير مسلم له على إطلاقه، وإنما غاية مقام السالكين التوبة التي هي بدايات منازلهم. استدل بقول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وبقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وبختم النبي صلى الله عليه وسلم: أشرف العبادات بالاستغفار، الصلاة والصوم والحج والجهاد. كان يقول إذا فرغ منه: أيبون تائبون عابدون لربنا حميدون. وكل المجالس شرعا، ومجالسه عليه الصلاة والسلام كلها خير، شرع أن تختم بالاستغفار. وتكلم بعد ذلك عن أن من على أن هذا أيضا هو هادي الصحابة رضي الله عنهم، وأما من خلفهم فهم المتكلفون في أبواب الإرادة والطلب والسلوك، وكذا في أبواب الكلام في باب العلم والخبر عن الله وأسمائه وصفاته، كل المتكلمين. و يعني المتكلفين في أبواب الخلق والسلوك ما لم يرد كلهم من أشد الناس بعدا بسبب هذا التكلف والتعقيد في الألفاظ والمعاني الذي لم يكن عند الصحابة. قال: وآخرون أعظم تكلفا من هؤلاء وأبعد شيء عن العلم النافع، وهم أرباب الهيول والصورة والاستقصاط والأركان والعلل الأربعة والجواهر العقلية والمفارقات والمجردات والمقولات العشر والكليات الخمس والمختلطات والموجهات والقضايا المسوارات والقضايا المهملات. كل دي اصطلاحات فلسفية أشد بقى من المتكلمين. دي بقى اصطلاحات أرسطو وأفلاطون، ومن ترجم عنهم كابن رشد حولوا الهيولي والمادة والصورة. الهيولي اللي هو المادة، والصورة اللي هي الشكل، والاصطلاحات التانية بقى أنا يعني لا نضيع وقتنا في معرفتها. يقول: فهم أعظم الطوائف تكلفا وأقلهم تحصيلا للعلم النافع والعمل الصالح. قال: وكذلك المتكلفون من أصحاب الإرادة والسلوك وأرباب الحال والمقام والوقت والمكان والبادي والباذة والوارد والخاطر والواقع والقادح واللامع. اصطلاحات كلها ايه؟ اصطلاحات الصوفية اللي سبقت مرات كثيرة. والغيبة والحضور والمحق والحق والسكر واللوائح والطلائع والعطش والدهش والتلبيس والتمكين والتلوين والاسم والرسم والجمع وجمع الجمع وجمع الشواهد وجمع الوجود والأثر والكون والبون والاتصال والانفصال والمسامرة والمشاهدة والمعاينة والتجلي والتخلي، وأنا بلا أنا وأنت بلا أنت، ونحن بلا نحن وهو بلا هو. احنا في أجزاء مرت بينا طبعا كتير، وقلنا إيه اللي محتمل بعد الشرح الطويل والتعقيد الطويل، إيه المعاني الحسنة اللي ممكن تستفاد من بعضها. بس صراحة يعني لم يمر بنا أنا بلا أنا وأنت بلا أنت ونحن بلا نحن وهو بلا هو. وكل ذلك أدنى إشارة إلى تكلف هؤلاء الطوائف وتنطعهم. في الحقيقة هم عايزين يعقدوا الناس عشان يقولوا لهم ان احنا بنفهم وانتوا بتفهموش، وان احنا لينا اشاراتنا العاليه قوي قوي وانتوا ناس بهايم ما لهوش دعوه بالحاجات دي والعياذ بالله. وهم اصحاب في الحقيقه يعني بهذه الطريقه هي التي تدل على امراض النفس وليست اصلاح النفس. ودينا احنا في الاشياء اللي بتاعتهم دي. اللي لما تبذل مجهود يعني تلاشي نهاية الاتصال في عين الوجود محقا، وتلاشي كل ما تخله الإشارة في ذات الحق حقا، قال وكل ذلك أدنى إشارة إلى تكلف هؤلاء الطوائف وتنطعهم. وكذلك كثير من المنتسبين إلى الفقه لهم مثل هذا التكلف وأعظم منه، فكل هؤلاء محجوبون بما لديهم، موقوفون على ما عندهم، خاضوا بزعمهم بحار العلم وما ابتلت أخدامه، لأنهم فعلا ما قربوش منه أصلا. حقيقة الأمر أنه لم تبتل أخدامهم من العلم، وكدوا أفكارهم وأذهانهم وخواطرهم. والله العظيم آية واحدة وحديث واحد أيسروا أعظم أثرا في قلوب العباد، وأيسروا فهما ويسر للذكر من كل العبارات المعقدة المتكلفة التي يسوقونها. سبحان الله، عشان نعرف عظمة الوحي وأنه المصدر يعني النجاة في حياة البشر. ده المنضبط يعني الهروي ده ايه؟ ده منضبط، لانه اصلا سلوكه العملي كان رجلا امرا بالمعروف نهي عن المنكر ومحققا لمسائل التوحيد، حنبلي المذهب في الفقه، فهو ملتزم في النهاية. قال كدوا يعني أتعبوا أفكارهم وأذهانهم وخواطرهم، وما استنارت بالعلم الموروث عن الرسل قلوبهم وأفهمهم، فرحين بما عندهم من العلوم، راضين بما قيدوا به من الرسوم، فهم في واد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في واد، والله يعلم أننا لم نتجاوز فيهم القول، بل قصرنا فيما ينبغي لنا أن نقوله، فذكرنا غيظا من فيض وقليلا من كثير. الحتة اللي ابن القيم أطلق نفسه فيها، وإلا فمعظم الكتاب هو يعني ماسك نفسه عن أن هو يتكلم في طريقة القوم في الأغلب. هؤلاء كلهم داخلون تحت الرأي الذي اتفق السلف على ذمه وذم أهله، فهم أهل الرأي حقا الذين قال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم أصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال أيضا أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يعوها، وتفلتت عليهم أن يروها، فاشتغلوا عنها بالرأي. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وقال عمر رضي الله عنه، يا أيها الناس، إن الرأي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة، لأن الله عز وجل كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد ما هو لم يرد ما هو على ما هو منه لا أدري لم إيه هي غالبا لم يدري لم يدري ما هو على ما هو منه، لم يدري هذا الرأي يعني ما هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدري. ما هو على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل. وقال عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على الدين، فقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي أجتهد، والله ما آل ذلك، يعني لا يقصر في الاجتهاد، يوم أبي جندل والكتاب يكتب. فقالوا: نكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت. فقال: يا عمر، تراني قد رضيت وتأبى؟ لذلك عمل عمر رضي الله عنه لذلك أعمالا، ورأى يعني صلى الله على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رويناه من طريق مسدد عن عبد الله بالسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. تشدد في غير مواضع التشدد، تكلف. فإن لم تكن هذه الألفاظ والمعاني التي نجدها في كثير من كلام هؤلاء تنطعا، فليس للتنطع حقيقة، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإن لم يسمح قلبك بكون التوبة غاية مقامات السالكين، ولم تصغي إلى شيء مما ذكرنا، وأبيت إلا أن يكون تلاشي نهاية الاتصال في عين الوجود محقا، وتلاشي علوم الشواهد في العلم اللدني صرفا، وجمع الوجود وجمع العين هو نهاية مقامات السالكين إلى الله بحيث يدخل في ذلك كل سالك، فاعلم أن هذا الجمع المذكور بمجرده لا يعطي عبودية ولا إيمانا، فضلا عن أن يكون غاية كل نبي وولي وعارف. فإن هذا الجمع يحصل للصديق والزنديق وللملاحدة والاتحادية منه حظ كبير، وحوله يدندنون، وهو عندهم نهاية التحقيق. فإن تحقيق العبودية والقيام بأعبائها واحتمال فرائضها وسننها وآدائها، والجهاد لأعداء الله، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحمل الأذى في الله، في هذا الجمع بالنسبة، أين هذه الأشياء بالنسبة يعني إلى هذا الجمع؟ وأين معرفة الأسماء والصفات فيه مفصلة؟ وأين معرفة ما يحبه الله، ما يحبه الرب تعالى ويكرهه فيه مفصلة؟ وأين معرفة خير الخيرين وشر الشرين فيه؟ وأين العلم بمراتب العبودية ومنازلها فيه؟ فالحق أن نهاية السالكين تكميل مرتبة العبودية صرفا، وهذا مما لا سبيل إليه لبني الطبيعة، وإنما خص بذلك الخليلان عليهما الصلاة والسلام من بين سائر الخلق. أما إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله عز وجل شهد له بأنه وفى. وأما سيد ولدي آدم صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كمل مراتب العبودية، مرتبة العبودية، فاستحق التقديم على سائر الخلائق، فكان صاحب الوسيلة والشفاعة التي يتأخر عنها جميع الرسل، ويقول هو أنا لها. ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى بالعبودية في أعلى مقاماته وأشرف أحواله، كقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ولهذا يقول المسيح حين يرغب إليه في الشفاعة: اذهب إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فاستحق تلك الرتبة، فاستحق تلك الرتبة العليا بتكميل عبوديته لله وبكمال مغفرة الله له. فرجع الأمر إلى أن غاية المقامات ونهايتها هو التوبة والعبودية المحضة. لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول: لا جمع العين ولا جمع الوجود ولا تلاشي الاتصال. فإن قلت فهذا الجمع إنما يحصل لمن قام بحقيقة التوبة والعبودية، قيل: ليس كذلك، بل الجمع الذي يحصل لمن قام بذلك هو جمع الرسل وخلفائهم، وهو جمع الهمة على الله، هو الإرادة، هو الإخلاص، اللي هو إخلاص العبودية لله محبة وتوكلا. قال: وهو جمع الهمة على الله سبحانه محبة وإنابة وتوكلا وخوفا ورجاء ومراقبة، وجمع الهمة على تنفيذ أوامر الله في الخلق دعوة وجهادا. فهما جمعان: جمع القلب على المعبود وحده، وجمع الهم له على محض عبوديته، إخلاص الصدق. فإن قلت فأين شاهد هذين الجمعين؟ قلت: في القرآن كله. فخذه من فاتحة الكتاب في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا إياك نستعين هو حقيقة الجمع النافع الذي يشيرون إليه، وهو أن تشهد أن الأمور كلها من عند الله بتوفيقه وإعانته. وتأمل ما في قوله إياك، التخصيص لذاته المقدسة بالعبادة والاستعانة، مع وما في قوله نعبد الذي هو للحال والاستقبال وللعبادة الظاهرة والباطنة، من استيفاء أنواع العبادة حالا واستقبالا، قولا وعملا، ظاهرا وباطنا، والاستعانة على ذلك به لا بغيره. ولهذا كانت الطريق كلها في هاتين الكلمتين، وهي معنى قولهم: الطريق في إياك أريد بما تريد. فجمع المراد في واحد والإرادة في مراده، بما تريد يعني على ما شرعت. أو بما تريد بتوفيقك لي، إياك أريد أخلص، إياك نعبد وإياك نستعين، بما تريد بما توفقني. والإرادة في مراده الذي يحبه ويرضاه. فإلى هذا دعت الرسل من أولهم إلى آخرهم، وإليه شخص العاملون وتوجه المتوجهون، وكل الأحوال والمقامات من أولها إلى آخرها مندرجة في ضمن ذلك ومن ثمراته وموجباته. فالعبودية تجمع كمال الحب في كمال الذل، وكمال الانقياد لمراض المحبوب وأوامره. فهي الغاية التي ليس فوقها غاية. وإذا لم يكن إلى القيام بحقيقتها كما يجب سبيل، فالتوبة هي المعول والآخية، يعني مربط الكلام. يعني إحنا هنقدر نقول من الكلام ده دايما في تقصير، وبالتالي فلا بد من توبة. عليه توكلت وإليه أنيب. وقد عرفت بهذا وبغيره أن الحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية، لأنه كلما اقترب من النهاية أو كلما اقترب من علم عظم حق الرب عز وجل، وعلم عيوب نفسه وتقصير نفسه أكثر. الجاهل هو الذي لا يدري عيب نفسه، المغرور والجاهل هو الذي يظن أنه قد أدى حق الله عليه وزيادة. قال: ولولا تنسم روحها لحال اليأس بين ابن الماء والطين وبين الوصول إلى رب العالمين. ولولا تنسم روحها، نسيم الروح الراحة التي تحصل، لحال اليأس بين ابن الماء والطين من الباء وبين الوصول إلى رب العالمين. هذا لو قام بما ينبغي عليه أن يقوم به لسيده من حقوقه، فكيف والغفلة والتقصير والتفريط والتهاون وإيثار حظوظه في كثير من الأوقات على حقوق ربه لا يكاد يتخلص منه، ولا سيما السالك على درب الفناء والجمع، لأن ربه يطالبه بالعبودية ونفسه تطالبه بالجمع والفناء، اللي هو ما يشعرش بوجود نفسه على طريقتهم، مش المعاني الحسنة التي ذكرنا ما ينبغي حمل الكلام عليها. لكن هم بتوع الجمع والفناء أصلا همهم في إن هم يبقى ما يحسش بشيء ويسمي ذلك فناء، عن شهود السوى ده أحسن الأحوال. قال: ولو حقق النظر مع نفسه وحاسبها حسابا صحيحا لتبين له أن حظه يريد ولذته يطلب. نعم، كل أحد يطلب ذلك، لكن الشأن في الفرق بين من صار حظ نفسه مرضات الله، من صار حظ نفسه مرضات الله ومحابه، هيقول أن كل واحد أصلا بيدور على حظ نفسه ويريد الحظ، بس إيه هو الحظ بقى؟ واحد حظه ان هو يبقى معاه فلوس او معاه سلطه او معاه جاه او شهره، واحد تاني حظ نفسه ان هو يكلك على الناس الدنيا عشان هو اللي بيفهمهم وما بيفهموش، واحد اخر حظ نفسه في الحقيقه انه يريد مرضات الله عز وجل ومحبته. احبت نفس ذلك نفسه او كرهته. الشأن في الفرق بين من صار حظه نفس مرضات الله ومحبه، أحبت ذلك نفسه أو كرهته، وبين من حظه ما يريد من ربه. فالأول حظه مراد ربه الديني الشرعي، وهذا حظه مراده من ربه، مراده من ربه هو عايز من ربنا، عايز الدنياوي يعني، ده المذموم، وإلا فكونه يريد الآخرة هو جزء من مرضات الله، وبالله التوفيق. فإن قيل هذا الباب مسلم لأهل الذوق، وأنتم تتكلمون بلسان العلم لا بلسان الذوق، والذائق واجد والواجد لا يمكن إنكار موجوده، فلا يرجع إلى صاحب العلم بل يدعوه إلى ذوق ما ذاقه. والحقيقة حقيقة الأمر أن صاحب العلم الشرعي اللدني الذي من عند الله هو ذائق أضعاف مضاعفة ما يتكلمون عنه. ويقول: أقول للائم المهدي ملامته، ذق الهوى وإن استطعت الملام لمي. قيل: لم ينصف من أحال على الذوق، فإنها حوالة على محكوم عليه لا على حاكم، وعلى مشهود له لا على شاهد، وعلى موزون لا على ميزان. انت المفروض كل الاذواق دي هنوزنها بالكتاب والسنه، هنشهد للحق اللي فيها بشواهد الكتاب والسنه. يا سبحان الله، هل يدل مجرد ذوق الشيء على حكمه وانه حق او باطل؟ وهل جعل الله ورسوله الاذواق والمواجيد حججا وادله يميز بها بين ما يحبه ويرضاه وبين ما يكرهه ويسخطه؟ ولو كان ذلك كذلك لاحتج كل مبطل على باطله بالذوق والوجد، كما تجد في كثير من أهل الباطل والإلحاد، فهؤلاء الاتحادية وهم أكفر الخلق يحتجون بالذوق والوجد على كفرهم وإلحادهم، حتى لا يقول قائلهم: يا صاحبي أنت تنهاني وتأمرني، والوجد أصدق نهاد وأماري، نهاء وأماري، فإن أطيعك وأعصي الوجد رحت عن اليقين إلى أوهام أخباري، وعين ما أنت تدعوني إليه إذا حققته بدل المنهي يا جاري. يعني الأمر هو عين النهي، المأمور به هو إيه؟ عين المنهي. ويقول هذا القائل: ثبت عندنا بالكشف والذوق ما يناقض صريح العقل. يبقى خلاص، لما تقول له صريح العقل يعني 1+1=2، يقول لك أنا ذقت غير ذلك. وكل معتقد لأمر جازم به مستحسن له يذوق طعمه، فالملحد يذوق طعم الإلحاد والانحلال من الدين، والرافضي يذوق طعم الرفض، تلذذ بتقطيع نفسه والسجود على العتبات واستعد يضحي استغفر الله. الرافضي يذوق طعم الرفض ومعاداة خيار الخلق، والقدري يذوق طعم إنكار القدر ويعجب ممن يثبته، والجبري عكسه، والمشرك يذوق طعم الشرك، حتى إنه لا يستبشر إذا ذكر إلهه ومعبوده من دون الله، ويشمئز إذا ذكر الله وحده. وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا الاحتجاج قد سلكه أرباب السماع المحدث الشيطاني الذي هو محض شهوة النفس وهواها. السماع والأغاني والألحان والموسيقى وفرحانين ويجدوا لذة في ذلك، واحتجوا على إباحة هذا السماع بما فيه من الذوق والوجد واللذة، زي ما واحد بيستدل على جواز الأغاني والموسيقى بأن كل من لم يعني يقول بجوازها أو يجد اللذة فيها وسمو النفس فيها فهو حمار كده. هم يبقى إيه الدليل إن اللي ما يشوفش كده يبقى حمار؟ واحد كاتب كده من المعاصري، ها؟ وأنت تجد النصرانية له في تثليثه ذوق، كتب ألف في الأذواق الصلاة على هذه الملة في تثليث الرب عز وجل وادعاء أنه بشر من البشر وأنه ولد وصلب وبصق عليه، ويقول أن هذه الصلاة التي يصلونها هي أعظم الأذواق والمواجيد. يقول وأنت تجد النصرانية له في تثليثه ذوق ووجد وحنين، بحيث لو ورد عليه أشد العذاب لاختاره دون أن يفارق تثليثه لما له فيه من الذوق. وبتاع اليوغا، بتاع البوزة، بتاع اللي بيعذب نفسه في الأوضاع ويقول لك ده تهذيب للإيه؟ للنفس. اللي بيحط نفسه جوه قبر مع واحد ميت يقعد 5 أيام لغاية ما يتعفن لكي يهذب نفسه ويجد في ذلك ايه؟ صفاء النفس. عند الرهبان البوذيون من ضمن الاساليب التربية ان هو يحبس نفسه في قبر 10 أيام مع جثة حديثة لغاية ما يتعفن الميت، ويفضل هو قاعد جوه القبر ويرمي نفسه في الشوك. وبوذا اصلا سلك الطريق ده، سلك مسلك تعذيب النفس. ومذاهب تعذيب النفس اصلا جايلنا منين؟ جايلنا من الهند والملل الاخرى، والرهبانة التي ابتدعت جات من هنا ايضا. وحينئذ فيقال هب ان الامر كما تقول، وان المتكلم المنكر لم يتكلم بلسان الذوق، فهل يصح ان يكون ذوق الذائق لذلك حجة صحيحة نافعة له بينه وبين الله؟ ولو فرضنا ان هذا المنكر قال نعم انا محجوب عن الوصول إلى ما أنكرته غير ذائق له، وأنت ذائق واصل، فما علاقة ما ذقته ووصلت إليه؟ وما الدليل عليه؟ فما علامة ما ذقته ووصلت إليه؟ وما الدليل عليه؟ وأنا لا أنكر ذوقك لك، ذوقك لك له ووجدك به، ولكن الشأن في المذوق لا في الذوق. وإذا ذاق أنت ذقت حاجة حلوة ولا لا، فكم من السموم طعمه إيه؟ حلو. إذا ذاق المحب العاشق طعم محبته وعشقه لمحبوبه ما كان غاية ذلك إلا أن يدل على وجود محبته وعشقه، لا على كون ذلك نافعا له أو ضارا أو موجبا لكماله أو نقصه. واحد بيحب واحدة وصلها وعبر عن الحب ده، هل ده معنى ذلك أنه هو انتفع بذلك؟ هل ده مش بتاع المخدرات ده بيجد لذة عظيمة جدا، يذوق لذة، هل ده معنى ذلك انها نافعة ولا ضرة؟ وبالله التوفيق. باقي باب التوحيد وهو من اخطر الابواب. اقول قولي هذا واستغفر الله. أمها تبلغ من العمر 63 سنة، أمه تبلغ من العمر 63 سنة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تنام كثيرا نتيجة الإرهاق، يأتي ميعاد الصلاة يقول أتردد هل أخذها للصلاة وهي متعبة أم أتركها حتى ولو مر وقت الصلاة فهي معذورة لأن النوم عذر؟ بل بلا شك توقظها حتى لو كانت مرهقة، لأنك إذا كنت تحبها لم تجعل الشيطان يسرقها. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه الذي نام عن الصلاة وهو معذور، لكن بال الشيطان في أذنيه. ها؟ لو مش قادر تقوم خلاص لا يكلف نفسه إلا وسعها. هاي الوصية الواجبة التي تأخذ بها المحاكم جائزة شرعا؟ الأئمة الأربعة على أن أصحاب الوصية الواجبة في المحاكم اللي يحكم بها محجوبون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولا وصية واجبة في المذاهب الأربعة. شقة إيجار قديم ينص العقد على أن تكلفة بناء الشقة تستنزل من القيمة الإيجارية، أن غرض التأجير أي نشاط تجاري أو مهني القائم على البناء أحد الورثة. هل يجوز لهذا الوريث الإقامة في هذه الشقة وتحويل حجرة من هذه الشقة في نشاط مهني؟ وإذا قام بإدخال الغاز في هذه الشقة ما هو أسلوب التعامل مع شركة الغاز في هذه الحالة؟ يعني إيجار قديم ولسه القيمة الإيجارية بتاعت اللي هي تكلفة الشقة ما خلصتش، يبقى يجوز أن يستعمل في النشاط التجاري أو المهني أو ما دونه كالسكنة. موضوع الغاز بقى أنا مش فاهم هيتعاملوا معها إزاي، هم يشوفوا التكلفة بعد ما تنتهي المدة ويدفعوها له. إذا كان هناك حقوق متعلقة بالأعراض لا يمكن ردها، هل من طرق قضائها الدعاء لهم الله مثل اللهم اغفر لأصحاب الحقوق عندي في الصلوات؟ نعم، هذا تخفيف على صاحبه، على صاحب الحقوق. هل أغلب مشايخ الدعوة السلفية حنبلية؟ عامتهم ليسوا حنابلة، إنما هم يدرسون المذهب الحنبلي لكنهم ليسوا حنابلة. الشيخ ابن تيمين يلتزم بالدليل ولكنه تعلم في المذهب الحنبلي أيضا، الشيخ ابن باز كذلك، هم مجتهدون. ها؟ لا، يدرس المذهب الحنبلي ويدرس المذهب الحنبلي، لكن الشيخ ابن باز مسائل كثيرة تكلم فيها بمقتضى الدليل. هو أيوة احنا بقول هو هم تعلموا على هذا المذهب، دول شيوخه، ابن عقيل ده من شيوخه. ليه؟ أنا ما ليش مذهب، أنا أكثر قراءتي في الحنابلة وشرح الحديث حنبلي وشافعي، لكن أنا لا أدين بمذهب معين، قراءتنا معظمها في الحنابلة والشافعي. يجوز له ذلك ولكن بشرط أن لا يتعصب، بمعنى إذا اتضح له الدليل عمل بالدليل. نعم، أنا أرى أن القرون الثلاثة الأولى مرت دون أن يكون هناك تمذهب، وإنما كان هناك دراسة على أحد الصحابة رضي الله عنهم دون امتناع أن يأخذ من غيره. يعني تلامذة ابن عباس كانوا عباسية ولا كانوا تلامذة مسعود مسعودية، تلامذة ابن عمر عمرية، فيش حد منهم كان كده، كان اللي بياخده من هنا بياخده من هنا بياخده من هنا. بس بلا شك ان تلامذة ابن عباس تأثروا به بابن عباس، وتلامذة مسعود تأثروا بالمسعود، امر لا شك في ذلك. فعشان كده اقول هو ده العهد الاول، ان هو كان الكل يتعلم من كل متاح له، وبلا شك انه يلزم شيخا فيتأثر به اكثر. عشان كده انا بقول لك إننا نقرأ في مذهب الحنبلي والشافعي أكثر من إيه؟ من غيرهم، ونتأثر بذلك بالتأكيد. وكذلك يعني إيه مذهب أهل الحديث ممن لم يلتزم مذهبا معينا. يعني مسألة الأحلام والرؤى تأخذ حيز ومكان في نفوس الناس خاصة كبار السن، حتى أن أما قد تمنع ابنها من خطبة فتاة نتيجة أنها رأتها في المنام ليست صالحة. هل هناك ضوابط الأحلام والرؤى؟ طبعا الأحلام والرؤى منها ما هو حق ومنها ما هو من الشيطان ومنها حديث نفس. تخيلي بقى لما تكون يعني واحدة مش عايزة ابنها يتجوز واحدة، أعتقد أنها حديث النفس، هنعمل لها إيه بقى؟ ربنا يعينه. أنا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم على التيشيرت وقد يدخل بها الخلاء، هذا فعلا غير جيد. يقلعها بقى ساعة ما يخش الخلاء. صلى الله عليه وسلم، ما هذا من الذكر، يقلعها يعملها ويقلعها ساعة ما يخش. حسبنا الله ونعم الوكيل. على العموم كان في فكرة طيبة أحد الإخوة قالها، قال إن إحنا فعلوها شفوي بقى تكون أكتر، كل واحد يركب. كل واحد يركب بتاعه يقول لهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب زدهم ورعا. الحاجة العجيبة جدا ان المواقع اللي هي الليبرالية جدا اللي تابع، شفت وجريت الوطن ودايما ما تابع التعليقات بتاعت يعني، او احيانا يعني تعليقاتها دايما في غير صف الاسلاميين. 16 صفحة تعليقات في يوم واحد، 95% منها سب في من اتخذ هذا القرار وفي من ينفذه. شيء عجيب والله. والعجب بقى ان شيوخ يطلعوا يقولوا من البيت هذه حملة لها اغراض خبيثة. دخلتوا في نيات الناس انتوا؟ نسأل الله العفو والعافية. دخلتوا في نيات الناس وقلتم قلتوا اغراض خبيثة وان لها اغراض سياسية وان اغراض حزبية؟ طب والله العظيم ما الدعوة والحزب هم اللي عملوا الموضوع ده. في طبعا هم ما يزودوا العقوبات والتشديدات، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الورق اللي بري بالك دي من النكت العجيبة. شيء عجيب والله، فعلا شيء عجيب. إذا أنا لا أدري من الذي يتفتق ذهنه عن هذه الأشياء ويقنع بها المسؤولين عشان يقنعوهم بأن ده فعلا لحسن كده هينتخبوا حزب النور. ها كده هينتخبوا حزب النور ده أمين لإيه العجب مثلا ده؟ ولا ده تبع الدعوة السلفية؟ يبقى الدعوة السلفية يلا عايزين ننسفوها ونقصقصوا جراحتها لحسن هتاكلنا. حاجة عجيبة. هي أكلتكم إمتى؟ ايه اللي ضروكوا فيها؟ وحسب الله ونعم الوكيل. احنا بتوع الاخوان على النت متفقين الموضوع ده، عايزين نخلي الناس تتفرج، خلي الاسبوع يشغل بالامر ده. لكن في الحقيقه اول بدا الموضوع ده بتوع الاخوان بتوع الاعضاء سايبين. ام انا عارف، ما هو يا اخوانا هم نفسهم ان حضراتكم تخشوا في الحيطه. كم واحد؟ الغرب والشرق واللي جوه واللي بره، هما ازاي ما دخلوش في الحيطه لغايه دلوقتي؟ والا فانا عمال استعرض تاريخ بقى كل المواقف، وكم واحد كان بينصحنا بان احنا لازم ندخل في الصدام، ولغايه دلوقتي واستفزاز. والله العظيم استفزاز، والله استفزاز. يعني علشان بس بنقول اولا مصلحه الدين ومصلحه البلد ومصلحه الاخوه في ان احنا لا ندخل في الصدام. وانا هنعمل ايه؟ هتدعو ربنا وباذن الله هيجعل ربنا فرق في كل ما يضيق. انا مش اشاعه، دي حقيقه. واخبارات دي حقيقه بلا شك، لان هم حقيقه طبعا، لان هم مهتمين جدا بالرموز انها ما تخطبش.